مركز الرحمة للإنتاج الإعلامي بحضرموت يقدم دروس السيرة، مولد النبي صلى الله عليه وسلم وإرهاصات النبوة. الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قبل أن نبدأ درس اليوم نسألكم بدرس أمس: من منكم يحفظ نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان؟ إلى عدنان، ما شاء الله. أحسنت. طيب، من منهم قريش؟ من منهم قريش؟ من منهم قريش؟ فهر، في قول أنه فهر، ومعنى ذلك كل من ينتسب إلى فهر فهو قرشي، ومن هم فوق فهر لا يقال له قرشي. طيب، هذا النسب متفق عليه، ومتفق أيضا أن عدنان من أولاد إسماعيل، لكن هناك خلاف من هم الذين بين عدنان وإسماعيل. كذلك من إسماعيل، طبعا إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، من إبراهيم إلى آدم أيضا هناك خلاف، وبعض تلك الأسماء يعني جزما هي خطأ. هذا بالنسبة لنسب النبي عليه السلام. لماذا اختار الله عز وجل نبينا من خيار خيرة الأنساب؟ لماذا؟ ما الحكمة؟ بل كل الرسل هكذا، كما جاء في حديث هرقل في صحيح البخاري: وهكذا الرسل فإنها تبعث في أنساب أو من أنساب قومها. ما الحكمة؟ لماذا يختار الرسول ذو نسب في قوم؟ لماذا؟ ما الحكمة في ذلك؟ لعل هذا لم نذكره في الدرس، ولكنه واضح حتى يكون له تأثير، يعني حتى لا يقال إنه جاء بهذه الدعوة ليرفع خسيسته أو ليعوض مركزه الاجتماعي. لا، هو ما هو محتاج من حيث النسب، هو ذو نسب، فهو جاء بدعوته هذه لا ليرفع نسبه أو خسيسته أو ليعزز مركزه الاجتماعي، لا. ولهذا لوط عليه السلام كان ربما يعني شك من هذا، وقال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني لي عصبية من قومي، لم كانوا يستضعفونه بخلاف سائر الأنبياء. ولهذا قالوا لشعيب: ولولا رهطك لرجمناك، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. انظروا جواب شعيب، وين هو في وادي وهم في وادي؟ قال: يا قوم، أرهطي أعز عليكم من الله؟ يعني إيش رهطي أعز عليكم من الله؟ خافوا من الله لا من رهطي. قال: يا قوم، أرهطي أعز عليكم من الله؟ فلوط عليه السلام قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني عصبية تحميني وأستطيع أن أمنعكم بالقوة. والنبي عليه الصلاة والسلام استفاد من ذلك النسب، وقف معه حتى المشركون بسبب النسب في مواقف عديدة: موقف أبي طالب، موقف حصار الشعب، دخل بنو هاشم وبنو المطلب عصبية في الحصار، حمزة أسلم عصبية في البداية ثم حسن إسلامه. إذن هذا يفيدنا أيضا أن الداعية إلى الله مهم أيضا أن يكون ذو نسب في قومه حتى يكون له تأثير. ولهذا ربنا جل وعلا كان يرسل بعد ذلك رسلا ذو مكان في قومهم ولهم أنساب، كما جاء في حديث هرقل الثابت في صحيح البخاري. حديث أنا ابن الذبيحين، ما المراد بالذبيحين؟ من هما الذبيحان؟ إسماعيل وعبد الله. قصة النذر في قصة النذر عبد المطلب. طيب، درس اليوم سنتكلم عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم. متى ولد صلى الله عليه وسلم؟ ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم: ذاك يوم ولدت فيه، يعني يوم الاثنين. وعلى الأرجح أنه كان في شهر ربيع الأول، وعلى الأرجح أنه كان في 12 من شهر ربيع الأول، وقيل في 9 من شهر ربيع الأول. وذلك يوافق 30 أغسطس 571 للميلاد، وقيل بل إبريل 20 أو 21، يعني 20 إبريل أو 22 إبريل 571 للميلاد. في هذه السنة ولد الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهي السنة الذي حدثت فيها حادثة الفيل الشهيرة الذي سطرها القرآن وأرخها. وولد صلى الله عليه وسلم بعد 50 يوم من حادثة الفيل على الأرجح، وهناك علامات صاحبت ولادته أشهرها حادثة الفيل. وأيضا ثبت كما في مستدرك الحاكم بإسناد صححه الحاكم والذهبي والألباني أن أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب رأت حين ولدت به أن نورا خرج من فرجها أضاءت له قصور الشام. هذان الحدثان هما أصح ما ورد في مولده من الحوادث صلى الله عليه وسلم، لكن هناك بعض الأمور الضعيفة الذي يقال أنها حدثت وهي إرهاصات للنبوة لكنها لم تثبت. من ذلك أن نار كسرى خمدت، نار فارس، وكانت أوقدت 1000 سنة، وهذه النار لم تطفأ مدة 1000 سنة، ولكنها طفت وفي ذلك اليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا لم يثبت من حيث الإسناد. كذلك سقوط 14 شرفة من شرفات إيوان كسرى. الإيوان هو عبارة عن صفة أو مثل ما نسميه نحن المنصة، الإيوان مثل المنصة. إيوان كسرى منصة عظيمة وله شرفات، له أعمدة مظلل وله شرفات، شرفة أقرب ما تكون مثل البلكونة أو أشياء تزين بها الواجهة. فسقطت 14 شرفة من شرفات إيوان كسرى، وهذا رمز إلى أن 14 ملك سيلون ثم بعد ذلك ينهار ملك كسرى، وفعلا كان ذلك في خلال تلك المدة إلى فتح فارس كان 14 ملكا، لكن هذا لم يثبت أيضا من حيث الإسناد. أيضا من العلامات التي ذكرت في مولده أن كنائس بحيرة ساوى قد تحطمت، وهذا أيضا لم يثبت. إنما الثابت هناك حدثان مهمان وهما إرهاصان عظيمان لمبعثه صلى الله عليه وسلم. حدث الأول حادثة الفيل، والحادث الثاني هو ما رأته أمه آمنة بنت وهب أنه خرج من فرجها نور أضاءت له قصور أو أضاءت له الشام. بالنسبة لحادثة الفيل كانت في العام الذي ولد فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وملخصها أن أبرهة الحبشي حاكم اليمن من قبل ملك الحبشة آنذاك إرياط أو غيره بنى كنيسة في صنعاء أراد بها أن يصرف وجوه العرب وأن يحجوا إليها بدل البيت العتيق، فسمع بذلك عربي من العرب فذهب إلى تلك الكنيسة فلطخها بالقاذورات، تغوط فيها ولطخها بالقاذورات، فاستشاط غضب أبرهة الأشرم فجهز جيشا عرمرما قوامه 60,000 مقاتل وفيهم الخيل وفيهم الفيلة، ويتقدمهم الفيل الكبير، واجتاز بهذا الجيش إلى مكة قاصدا هدم الكعبة، وكان كل من يعترضه من قبائل العرب يهزمهم إن قاتلوه، وأكثرهم لم يقاتلوا بسبب قوة جيشه مقابل تفرق العرب آنذاك وتشرذمهم إلى قبائل متناحرة صغيرة متفرقة كحالهم اليوم مع الأسف إلى دويلات صغيرة متفرقة متشرذمة. لهذا استطاع أبرهة فعلا أن يصل إلى مكة دون مقاومة حقيقية تذكر إلا من بعض القبائل العربية وهزمه، ومع ذلك استخدم بعضهم أيضا وكانوا أدلاء له على طريق مكة مثل أبي رغال الذي كان أصبح دليلا له إلى طريق مكة. وصار قبر أبي رغال يرجم في المغمس بالقرب من مكة لأنه مات هناك، فصار يرجم لكونه دل أبرهة على طريق مكة. أبرهة الحبشي حينما وصل مكة في واد هناك قرب حنين حسرت الفيل، الصواب أنه قبل أن يدخل الحرم الفيل، الصواب لم تحسر في وادي محسر، لم توقف في وادي محسر، وادي محسر من الحرم، وإنما الصواب أن الفيل وقفت في وادي قرب عرفات وهو خارج الحرم، فلم تستطع الفيل في الكبير هذا لم يستطع برك، فكانوا إذا وجهوه إلى اليمن هرول، وإذا وجهوه إلى مكة برك. ثم إن الله بعث على أصحاب الفيل هؤلاء، طبعا هنا استدعى قصة أبي طالب معروفة ومشهورة، أهل مكة تفرقوا في الشعاب والجبال خوفا من معرة الجيش، الذي حدث أن الله عز وجل أرسل طيرا أبابيل كما قص الله عليكم في القرآن: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، يعني في تضيع، من ضل الشيء إذا ضاع، ضللت وضل الشيء إذا ضاع، ألم يجعل كيدهم في تضليل، يعني في تضيع وفي خسارة، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، أي متتابعة كثيرة، طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، سجيل هو الطين المتحجر المحروق بالنار، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. العصف هو قشرة البر أو قشرة الشعير، هذه القشرة خارجية هو العصف، عصف مأكول أكلته الدواب وراثته وأصبح محقيرا متروكا تعبث به الرياح، فأصبح حالهم هذا، فجعلهم كعصف مأكول. وهذا آية من آيات الله. وهنا سؤال يثار: كيف نصر الله عز وجل قريش وبيته على أبرهة الحبشي وهو من أهل الكتاب، وهو من أهل الكتاب، وأهل الكتاب أقرب للدين الحق من الوثنيين من قريش، لكن الله عز وجل لا ينصر الظلم أبدا، لقد كان أبرهة ظالما في حربه هذا، فإنه أراد أن يأخذ أمة من الأمم ويستهزئ بدينها ويدمر بيتها الذي تعظم فيه ربها من خلاله بسبب وبجريرة رجل واحد، لأن العدل يقتضي معاقبة ذاك الرجل أو معاقبة من أبى تسليمه، لكن أن يعاقب مثلا العرب كلهم بهدم بيتهم وأكثرهم قد لا يكون موافقا على ما فعل ذاك الأعرابي، هذا من أعظم الظلم، وهذا يدلنا على أن الله عز وجل لا ينصر. ولهذا قال ابن تيمية: إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة. الله عز وجل لا ينصر الظالم، وخاصة إذا بغى وتجبر ووصل إلى مستوى لا يستطيع أحد أن يردعه، فإن الله عز وجل هنا يحل به عقوبته العظيمة كما فعل بأشياعهم من قبل، قوم فرعون وعاد وثمود وغيرهم. أيضا هذه يعني لا شك أنها إرهاصة لولادة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حماية هذا الدين، تكوين مكان لقريش الذين سيكون منهم محمد، وهذا قدرا مهم، لأن محمد من قريش، فتدعيم المكانة الدينية وتدعيم ملة إبراهيم بإلحاق الهزيمة بأبرهة بهذه المعجزة، وذلك كان مهم وإرهاصا لانتشار الدين الجديد الذي سيدعو له محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كان حول مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. هنا تنبيه، وهو بعض الناس يحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا من البدع المحدثة الذي لم يفعلها الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة المهديون الذين سلكوا طريقهم ومنهجهم مثل الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك وأبو حنيفة، إنما هي بدعة متأخرة. أول من أحدثها الفاطميون، وهي بدعة متأخرة واستحسنها بعض العلماء، ولكن هذا الاستحسان في غير محله، لأن أفضل القرون وخير القرون لم يفعلوها. فلا شك أن من لم يفعل المولد تأسيا للرعيل الأول هو أكمل دينا من هذه الزاوية ممن يفعل المولد. فلذلك الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم هو من المحدثات الذي لا ينبغي للمسلمين أن يفعله. وإذا كان لابد من الاحتفال بشيء من الاحتفال بشيء من تاريخه صلى الله عليه وسلم، فأولى من ذلك يوم تنبيئه ويوم الوحي، يعني رمضان اليوم الذي أوحي إليه فيه، أو يوم الهجرة اليوم الذي قامت فيه دولة الإسلام، أو غير ذلك من المواقف. ومع ذلك لا شك أن ميلاده صلى الله عليه وسلم كان نورا للبشرية وكان حدثا عظيما، ولكن قضية الاحتفال به تعبدا لله عز وجل كما يفعله كثير من المسلمين اليوم، هذا ليس صوابا، بل هو من محدثات الأمور الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بتجنبها، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيضا هناك من ذكر أنه ولد مختونا، وهذا لم يثبت، بل الصواب بل الأرجح أنه ختن بعد ولادته صلى الله عليه وسلم، ختنه عبد المطلب في يوم سابعه كما كانت العرب تفعل، وهذا هو الأرجح في هذه المسألة. وأيضا ليس فيه هذا منقبة، لأن أيضا بعض الناس يولد مختونا، يولد مختونا، بعض الناس عاديين، قد بعضهم يكون قاطع الصلاة ومولود مختون. هذه القضية ليس أيضا فيها مسألة تكريم، والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.